بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ليه كان تريكم من سابع مويز رمضان مواكا ألف موجة من 39 كدرس رسالة فوائد مستنبطة من قصة لقمان الحكيم لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية الفائدة 36 فائدة 36 فائدة هي imefungamana na aya ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya, ewe mwanangu, إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كيكيوهبو كيتو تشوزيتو وچيمبي خردل ندوغو كيكوانداني جبالي صخرة au ndani ya mbingu au ndani ya ardhi, basi Allah atakileta siku ya kiyama. Inna Allah latifun khabir, hakika Allah ni mjuzi wa yaliyofichika, mwenye habari za yote. Subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala. فائدة 36 إحاطة علم الله جل وعلا وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كوينيا وعلم يا الله جل وعلا نكوى أكون جوتي kinachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, la katika hii ardhi wala mbinguni. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardi yati biha Allah إن الله لطيف خبير. الله ni mjuzi wa yaliyofichika, mwenye habari za mambo yote. سبحانه وتعالى. الفائدة 37 أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته في صلاح العبد وزكاء أعماله. أثاري inaopatikana kwa kuamini majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake katika kutengenea mja kuwa mwema mja na amali zake kutakasika. Wa anna al-'abda kullama kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Kuwa mja kila anavyomtambua na kumjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala huzidi kumwogopa الله سبحانه وتعالى ولعبادته أطلب كمونا زيد أكربية كتكيالي أمبيو الله أمي أمريشا نكفاني إبادة وبديس أنا وعن معصيته أبعد نيكم بالك بس نكم عاصي الله سبحانه وتعالى وقد تكرر تذكير لقمان بأسماء الله وصفاته نو كتزامك كي سورة وتقوتك لقمان alikuwa kikariri sana katika nyasia alizokuwa kimpa mtoto wake akikariri majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama katika hii aya alfaidatu thaminatu wa thalathun ahamiyatu tarbiyatil abna ala muraqabatillah umuhimu wa kuwalea watoto katika kuwa na muraqaba kujua kuwa aonekana na Allah subhanahu wa ta'ala fa idha qulta li ibnika mathalan la taf'al kadha fala taj'alhu yuraqibuka anta kwa mfano ukimwambia mwanawe jambo fulani ili usilifanye usimfanye yule mtoto iwe muraqaba ni wewe akuchunga wewe peke yako kwa baba yangu akiniona nisifanye bimaana nikiwa peke yangu naweza kufanya usifanye hivyo wa inna mawajjihu au wajjih muraqabata Allah fi a'malihi usawa ni uelekeze kule kumuona kwake Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake kwa Allah akuona فقل له مثلا يا بني صلي وابتعد عن الحرام كن فانو مبي منانغ سوالي كان بالنا حرام لان الله يراك ويطلع عليك ولا تخفى عليك عليه منك خافي سب الله يكون سبحانه وتعالى na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote ambacho wakifanya chafichika na yeye bali vyote aviona wa innaka law taf'alu ya bunayya khata'an saghiran walau kana hadha al-khata' fi dakhil sakhratin samma aw fi as-sama'i aw fi a'maq al-ard sayati bihi Allah yawm al-qiyamah umwambie mwanawe hivi tizama lile kosa unalofanya ile dhambi unaoifanya ikiwa ndani ya jabali lile gumu au mbinguni au ndani ya vina vya ardhi Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama lile kosa atalileta mbele yako utaliona fantabihi ya bunayya namwambie chunga mwanangu waraqibillaha jalla wa ala na uwe na muraqaba ujue kuwa Allah yukuona kule uliko wama a'zama naf'a hadha fi tarbiyati al-abna manufaa makubwa yaliyoje ndani ya malezi kama haya katika kuwalea watoto al-fa'idatu at-tasi'atu wath-thalathun inna al-wazna yawm al-qiyamah bimathaqil adh-dharr uzani siku ya kiyama ni kwa uzito wa mfano wa mdudu chungu bimaana usidharau amali kwa sababu vinavyopimwa vitapimwa hata vikiwa mvidogo kiasi cha mdudu chungu faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara وهذا ماخوذ من قوله تعالى انها ان تكن مثقال حبه من خردل حتى يكون مثال وتمبه ndogo ya khardal utaikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala الفائده ال40 ان المظالم لا تضيع وان قلت dhulma haipotei unapomdhulumu mwenzako hata ikiwa ni ndogo kiasi gani. Haijuzu kudhulumu. Wa kullu madhlamatin sayu'ta biha yawm al-qiyamah hatta wa in kanat amran qalilan wa shay'an yasiran. Na kila dhulma italetwa siku ya kiyama, hata ikiwa ni jambo dogo, kitu sahali wakiona. Walihadha qala ba'dhu al-mufassirin fi ma'na innaha in taku mithqala habatin min khardalin يعني المظلمة لو كانت صغيرة جدا يأتي بها الله جل وعلا. كسبب يباذي وفسيري سما إنها إن تكم مثقال حبة من خردل وسما كنا تكسودي وهابا نظلمة حتى إكي وندوغ سانا الله أتيلي تسبي قياما. الفائدة الحادية والأربعون: الإيمان باسم الله اللطيف والخبير. كوامين مجين مويلي الله سبحانه وتعالى أكوانزني اللطيف نلبيلي الخبير، وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. نهاية مجين مويلي yamekariri kuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja katika aya kadhaa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmu al-khabir yarji'u fi madrurihi ila al-ilmi bil-umur al-khafiyyati allati hiya fi ghayati al-lutfi was-sighar. Na tukizungumzia al-khabir yarejea maana yake katika ujuzi aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale mambo yaliyofichika sana, allati hiya fi ghayati al-lutfi was-sighar, madogo sana Allah yuwajua subhanahu wa ta'ala, wa fi ghayati al-khafa, mambo yaliyofichika yakafika upeo wa kufichika Allah yuwajua. ومن باب اولى واحرى علمه بالظواهر والجليات. اكيوا hayo yajua basi min babi aula yale ambayo yako wazi ayajua zaidi, bali yote ni sawa mbele yake, yote ni sawa mbele yake subhanahu wa ta'ala. Sawa'un minkum man asarra alqawla aw jahara bihi, mbele Allah subhanahu wa ta'ala yote ni sawa. Ya'lamu sirra wa akhfa. وأما اسم اللطيف فله معنيان. أما اسم اللطيف لنمانا مبيلي، أحدهما بمعنى الخبير، مجوابك كمانني الخبير يعني اللطيف بمعنى الخبير مجوز علينا خبار يا مامبو. والمعنى الثاني الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. نمانا يبيرني اللطيف نيولي أنا يفكيشا كو وجواكي نبي بنزيفياكي مصلح ياو كو بولي نبي مواكي كونجيا أمبازو هاجزي وازا يوليكي بنزيشاكي كتك وجواكي. كويفو اللطيف يوزا كبيبا معانا الخبير وكذلك يوزا كبيبا معانا يولي أنا يفكيشا كو وجواتي مصلح ياو كونجيا أمبازو هواكو زكرجيا. فإذا إن يفواتا يفنغمانا آية يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، إيه منانغو شيك صلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر نأمرش ميما نكتاز موفو واصبر على ما أصابك na subiri kwa yanayokupata. Inna dhalika min azmi al-umur, hayo ni katika mambo ya kuazimiwa, ni katika mambo ya kuazimiwa. Mwambie mwanangu, mwambie mwanawe, zihifadhi swala, amrisha kila wema, kataza kila ubaya, na stahimili kwa shida zinazokusibu. Sababu hayo mambo ambayo na kuamrisha katika kuyafanya yahitaji himma, yahitaji himma ya kuyashikilia mambo kama hayo. قال الفائدة الثانية والأربعون مكانة الصلاة وأهمية إقامتها وتنشئة الصغار على المحافظة عليها. cheo kikubwa cha sala na umuhimu wa kusimamisha sala na kuwalea watoto katika kudumu katika ibada ya sala. فالصلاة من أعظم الواجبات وأجل الفرائض التي افترضها الله على عباده. صلاة ni miongoni mwa mambo makubwa aliyoyafaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Wa hiya imaduddin wa akadu arkanihi ba'da shahadatayn. Na sala ni nguzo ya dini, bali ni nguzo iliyotiliwa mkazo zaidi baada ya shahada mbili. وهي الصلة بين العبد وربه. عندي مفungamano بين مجه ومولا wake. وهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه. نصالا ndio amali ya kwanza ambayo atahesabiwa nayo mja siku ya kiyama. فان صلحت صلح سائر عمله. ikiwa sala itapita na kutengenea ikapita vizuri, basi amali zilizobakia zitapita vizuri. Wa idha fasadat fasada sa'iru amalihi, wa idha fasadat fasada sa'iru amalihi, na ikiwa sala itaharibika basi amali zote zilizobakia pia zitaharibika. Wa hiya alfariqatu baina almuslimi walkafir, na sala ndio inaopambanua baina ya muslimu na kafiri. Alahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala, faman tarakaha faqad kafara. فإقامتها إيمان وإضاعتها كفر وطغيان. kuisimamisha sala ni iman, na kuipoteza sala ni kufur, na ni kutupa mipaka. فلا دين لمن لا صلاة له, asiyekuwa na sala hana dini. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة, hana sehemu katika Uislamu anayeacha sala. من حافظ عليها كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشره. من يقدوم katika ibada ya swala akawa aitekeleza ile swala inapotakikana, basi itakuwa ni nuru kwa moyo wake, uso wake, kaburi lake, na siku atakapofufuliwa siku ya kiyama. wa kanat lahu najatan yawm alqiyama, ndio kuokoka kwake siku ya kiyama. وحشر مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ناتفوفليوا pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha katika manabii na wakweli na mashahidi na watu wema. وحسن اولئك رفيقا, ikiwa kwa pamoja na hao basi ni wabora kabisa kuwa pamoja nao, ni wabora kabisa kusuhubiana na wao. ومن لم يحافظ عليها, na yote ambaye hatahifadhi sala yake kwa kudumu kuitekeleza ile sala. lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun yawm alqiyama, hawezi kuwa na nuru wala mtu kama huyu hawi na hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo alichokifanya, wala hata ukoka siku ya kiyama. wa hushira ma'a fir'auna وهامان وقارون وابي بن خلف والعياذ بالله. kuna usalama gani mtu akifufuliwa na Firaun? na hii ni katika hujja kubwa za wale wanaosema kuwa tarikus sala ni kafir, sababu ikiwa mtu atafufuliwa na Firaun na Haman na Qarun na Ubay bin Khalaf hapa hakuna usalama. Yani ndio kundi la wale wenye kuacha swala. Kundi la wenye kuacha swala ni kuwa pamoja na Firaun, kuwa pamoja na Haman, kuwa pamoja na Qarun, kuwa pamoja na Ubay ibn Khalaf. Hao wote ni sanadidul kufr, wale mabwana katika ukafiri. Nasallallahu alaihi afia wassalama. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.